يعني او عدة الامة في النوازل يرجعون اليهم ويأخذون عنهم. اما يعني يحمل هذا العلم لو قال مثلا لا يعني مش لابد يحمل حديث واحد عشر عشرين، نقول ايش الدليل على هذا التحديث؟ ما في دليل على هذا التحديث. فالحقيقة ان هذا الحديث لا يسعف ابن الصلاح ولا من اخذ بمذهبه فيما ذهبوا اليه. نعم نعم نعم ابن عبد البر احسنت. لا يسعف ابن عبد البر ولا من اخذ بقوله في هذا فيما ذهبوا اليه. ولذلك ابن الصلاح الظاهر هو المعترض عليه عندما قال وفيما قال الشاعر مرضى، هذا من كلام الصلاح. احسنتم احسنتم. نعم لو قصد هذا الحديث العلماء ولو قصد هذا الحديث العلماء اهل الحديث الذين يدور عليهم الاسناد، فعلماء الحديث قد عدلوا من قبل الائمه ليس من هذا الحديث فقط. احنا ما اخذنا تعديل الذين يدور عليهم الاسناد من هذا الحديث، انما اخذناه من تزكيه العلماء لهم عندما قالوا وصفوهم بالثقه والامانه والحرص على الطلب وغير ذلك. نعم قال الحافظ ابن كثير لو صح ما ذكره من الحديث لكان ما ذهب اليه قويا. عندنا تعليق اظن من كلام الشيخ علي قال لا فلو صح الحديث ايضا فليس فيه دلاله على مراده، فان العداله تزكيه خاصه بمعنى نفي الفسق، واما الروايه فانها بحاجه الى امر زائد وهو الحفظ فتامل. يعني يريد اخونا الشيخ علي الحلبي ان يقول العداله في الروايه تختلف عن العداله المطلقه، فالعداله المطلقه يشترط فيها السلامه من الفسق، اما في الروايه لابد ان يكون مع هذا يضم الى ذلك الاتقان لما يروي به من حفظه او من كتابه. هذا يعني ملخص ما اراده الشيخ علي من كلمته هذه. لكن الذي يترجع عندي ما ذهب اليه الحافظ ابن كثير انه لو صح هذا الحديث وبدون الاعتراضات السابقه عليه فان هذا الحديث فيه مدح، ولا نحتاج مع هذا الحديث ان نقول العداله هنا عداله خاصه، لانه يقول يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، وهذه تزكيه عداله في الروايه، هذه عداله في النقل ليست عداله خاصه، هذه عداله لا اعني العداله الاخرى، انما هي عداله في الروايه لقول النبي عليه الصلاه والسلام يحمل هذا العلم. حمله العلم هم مبلغوه وهم رواته وهم الذين يؤدونه الى من وراءهم، فاذا كانوا عدولا في الاداء وفي الروايه وفي الحمل فهذه العدالة المقصودة التي هي عدالة الدين وعدالة الضبط، هذه العدالة التي تشمل الدين والضبط. ولذلك لما مر بنا الكلام عن الحديث الصحيح وكلمة الخطابي هو ما اتصل إسناده وعدلت نقلته أو عدلت رواته، فهناك من اعترض قال ليش عدلت رواته، هذا غير صحيح، لأن العدل قد يكون عدلا في دينه لكنه ليس بحافظ. فذكر السيوطي كلاما في التدريب أن هناك فرقا بين من يقولون عليه عدل في الرواية وبين من يقول عدل فقط، فالعدالة في الرواية تشمل العدالة في الدين والعدالة في الضبط، تشمل الأمرين، فيها تزكية في الأمرين. فلو صح الحديث لا بدون يعني الإشكالات السابقة عليه لكان ما ذهب إليه الحافظ ابن كثير أوجه وأقرب. قال لو صح ما ذكره من الحديث لكان ما ذهب إليه قويا، لكن ما ذهب إليه ابن عبد البر ليس بقوي من جهة، ما حدود هذا الأمر؟ ما هو الحد الضابط الذي نقول فيه فلان يعني من حملة هذا العلم وفلان ليس من حملة هذا العلم؟ إن أطلقناه ولو بحديث واحد فقد أسقطنا جهود كثير من المحدثين في مرتبة الجهالة، وفي من لم يعرف يسكت عنه حتى ينظر في أمره، ولا شك أن هذا غير صحيح أو فهم غير سديد. وإن قلنا لا الحديث الواحد والاثنين والثلاثة لا تدخل فيها في حملة الحديث والاثنين والثلاثة لا يدخلون في هذه المنقبة، فنقول ضعوا لنا حدا وهاتوا دليلا على هذا الحد. فإن قالوا مثلا 100 حديث إن حملها يكون من حملة هذا العلم، نقول له لو حمل 99 لو حمل 98 إيش تقول؟ وهكذا الأمر يعني ما فيش فيه ضابط، وما كان هذا الدين ليؤخذ بهذه المسألة المضطربة المرتجلة. نعم قال لو صح ما ذكره من الحديث لكان ما ذهب إليه قويا، ولكن في صحته نظر قوي والأغلب عدم صحته والله أعلم. قال وهذا أيضا الذي مال إليه